أعوذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع الحلقة العاشرة من برنامج خط الزمن، وما زلنا مع قصة فلسطين. في الحلقة اللي فاتت شفنا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من قصة فلسطين ومن بدايات الدعوة الإسلامية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهتم اهتمام كبير جدا بقصة فلسطين، مهتم بالمسجد الأقصى، مهتم بالقدس، مهتم بفلسطين، مهتم بالشام، مهتم بالناس اللي عايشة في أرض فلسطين، مهتم بالقوى العالمية المتصارعة على قضية فلسطين أو على قصة فلسطين. شفنا بعد صلح الحديبية الرسائل التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعوة ملوك وأمراء العالم إلى الإسلام، وكانت رسائل في غاية الرقة والأدب والإيضاح لدعوة التوحيد التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بها الأنبياء، ومنهم من آمن ومنهم من كذب. وكان هرقل كما ذكرنا مؤمنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حق، واتضح ذلك من أسئلته، لكنه رفض الإيمان حرصا على ملكه وخوفا من شعبه. وقفنا في الحلقة السابقة على موقف شرحبيل ابن عمرو الغساني، وهذا الذي كان يحكم فلسطين ويحكم دمشق وما حولها من أماكن في الشام، ويحكم تابعا لهرقل قيصر الرومان في ذلك الوقت. ماذا فعل شرحبيل ابن عمرو الغساني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا الرسول كان الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، حمل نفس الرسالة التي وجهت إلى ملوك وأمراء العالم، ففعل شرحبيل بن عمرو ما لم يفعله أحد من أمراء وملوك العالم، مخالفا بذلك الأعراف كلها، أمسك بالرسول وقتله، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه جريمة شنيعة في كل الأعراف، الرسل لا تقتل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رسولان من عند مسيلم الكذاب وكان من المؤمنين قبل ذلك وارتد، يعني دمهما حلال عند المسلمين في شريعة المسلمين، المرتد يقتل، ومع ذلك لكونهما جاء برسالة من مسيلم الكذاب قال لهما الرسول صلى الله عليه وسلم: لولا أنكما من الرسل لقتلتكما. فحفظت الرسالة أو حمل الرسالة دماءهما، لكن الذي فعله شرحبيل بن عمرو الغساني تعدى به كل الأعراف وقتل رجلا من رعايا الدولة الإسلامية أو رسول صلى الله عليه وسلم، الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه. إيه رد فعل الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الحادث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذا الأمر على أنه انتهاك لحرمة الأمة الإسلامية، انتهاك لحرمة الدولة الإسلامية، والكلام ده كان في السنة الثامنة من الهجرة، يعني قبل فتح مكة، يعني لم تكن الدولة الإسلامية توسعت التوسع الكافي أو الكامل، دولة صغيرة في المدينة المنورة وبعض القبائل حول المدينة المنورة، لكنها وجد أن هذا الانتهاك لابد أن يرد عليه بالقوة، فجهز جيشا كاملا صلى الله عليه وسلم قوامه 3000 مقاتل للأخذ بالثأر لهذا القتيل الذي قتل على يد شرحبيل ابن عمرو الغساني. لم ينظر صلى الله عليه وسلم إلى أن شرحبيل هذا وراءه الغساسنة بكاملهم، بل ووراءه الدولة الرومانية التي تقتسم العالم في ذلك الوقت مع دولة الفرس. لم ينظر إلى ذلك صلى الله عليه وسلم، إنما نظر إلى حرمة الدولة الإسلامية وكرامة الأمة الإسلامية ودماء هذا الشهيد الذي سالت على أرض فلسطين وأرض الشام. فخرج جيشا كبيرا. انظروا يا إخواني ويا أخواتي إلى الحرمات التي تنتهك في بلاد فلسطين وغيرها من بلاد العالمين، ولا يتحرك جيش من جيوش المسلمين، لا حول ولا قوة إلا بالله. نريد عودة إلى ديننا، عودة إلى منهج حبيبنا صلى الله عليه وسلم. خرج الجيش الضخم 3000 مقاتل، وهذا أكبر جيش إسلامي منذ نشأة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في العام الأول من الهجرة وإلى هذه السنة، السنة الثامنة من الهجرة. في بعض الروايات بتقول ان اخر السنه السابعه من الهجره. خرج هذا الجيش وعلى راسه زيد بن حارثه رضي الله عنه وارضاه، فان قتل فالاماره لجعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، فان قتل فالاماره لعبد الله بن رواحه الانصاري رضي الله عنه وارضاه، فان قتل فليجتمع المسلمون ويختاروا من بينهم زعيما لهم. هذا ما عرف في التاريخ بسريه مؤته او بغزوه مؤته، وتسمى غزوة مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج فيها لكبر حجم الجيش الذي خرج فيها وهو 3000 مقاتل كما ذكرنا. ومع ذلك عندما خرج هؤلاء إلى قتال الغساسنة وإلى الأخذ بثأر الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه وأرضاه، جهز لهم الغساسنة 100,000 مقاتل وأعانهم الرومان 100,000 أخرى. تخيل 200,000 مقاتل نصراني ضد 3000 مقاتل مسلم فقط. وحدث في الغزوة ما تعلمون من استشهاد زيد بن حارث رضي الله عنه، ومن استشهاد جعفر بن أبي طالب، ثم استشهاد عبد الله بن رواحة رضي الله عن الجميع، ثم اختار المسلمون رجلا من بينهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، فتم له الفتح كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. المؤرخون يختلفون حول نتائج هذه المعركة، معركة مؤتة. منهم من يقول أن المسلمين قد انتصروا، ومنهم من يقول أن النصارى قد انتصروا، ومنهم أن يقول أنها كانت قوة متكافئة ومتعادلة. وأنا أرى في واقع الأمر أن المسلمين انتصروا في هذه المعركة، والشواهد على ذلك كثيرة جدا، وليس هناك مجال للتفصيل. ولكن نذكر فقط أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علق على الأحداث وقف في داخل المدينة المنورة يصف بإعجاز ظاهر ما يحدث في أرض مؤتة اللي هي موجودة دلوقتي في أرض الأردن. وقف يصف الأحداث ويقول: قتل حمل الراية زيد بن حارثة فقتل، وحمل الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، وحمل الراية عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه رضي الله عن الجميع فقتل، وعيناه تذرفان من الدمع لقتل واستشهاد هؤلاء العظماء. ثم قال: وحمل الراية بعد ذلك سيف من سيوف الله لو خالد الوليد ففتح الله عليه. هذه الكلمة لا تقال إلا عند النصر، ليس مجرد الانسحاب، بدليل أن القوى الرومانية الضخمة الهائلة 200,000 مقاتل لم يتتبع المسلمين عند انسحابهم، وبدليل أن شهداء المسلمين في هذه الموقعة لم يتجاوزوا 20 شهيد. تخيل جيش 3000 بيقاتل 200,000، لم يقتل منه إلا 20 واحد فقط أو أقل، حوالي 16 أو 17 في بعض الروايات. فهذه دلالة على أن الجيش الإسلامي كانت له اليد العليا، وأنه بمجرد ما خالد بن الوليد رضي الله عنه عمل خطة الانسحاب رضي بذلك الرومان ولم يتعقبوا المسلمين، دلالة على قناعتهم بهذه النتيجة. ويثبت ذلك بعد هذه الموقعة بسنة أن الرومان هربوا من حرب الرسول صلى الله عليه وسلم في موقعة تبوك، دلالة على أنهم لاقوا العنة الشديد في موقعة مؤتة. الشاهد من كل هذه القصة أن الجيش الإسلامي خرج إلى أرض مؤتة. نعم الحرب كانت في أرض الأردن، لكنها كانت من القوى الحاكمة لأرض فلسطين في ذلك الوقت، وكانت هذه علامة لا شك فيها في تاريخ فلسطين وتاريخ الشام بكاملها. بعدها في سنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، وكان الجيش بتاعه 30,000 مقاتل، وخرج لأنه هو شاف أن الرومان بيجهزوا تجهيزات في أرض الشام لغزو المدينة المنورة، وكان هذا الغزو متوقعا في أي لحظة. فبدأ صلى الله عليه وسلم بالهجوم قبل أن يبدأ هو بهجوم الرومان، وجهز الجيش الكبير اللي كنا عارفين قصته، وذهب إلى أرض الشام، وهناك هرب الجيش الروماني. احنا بنتكلم على أقوى جيش في العالم في ذلك الوقت يهرب من جيش المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، في السنة 9 من الهجرة. وأتى القوم من الأماكن البعيدة ليصالحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية. أتى النصارى من تيماء ومن جرباء ومن أيلة ومن أذرح جميعا ليعقدوا معاهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعوا الجزية. وعم الإسلام في شمال الجزيرة العربية بعد هذه الموقعة، موقعة تبوك. وإلى اللحظات الأخيرة يا إخواني وأخواتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في قضية الشام وفي قضية فلسطين. ولعلنا نعرف ما يسمى في التاريخ ببعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحب ابن الحب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحب زيد بن حارثة حبا شديدا، وكذلك كان يحب ابنه أسامة بن زيد حبا شديدا، ولذلك أطلق عليه الحب ابن الحب. هذا الشاب الصغير والله رسول الله صلى الله عليه وسلم على قيادة جيش يخرج لحرب الرومان في أواخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجيش كان يجهز في صفر من العام 11 من الهجرة، يعني قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر واحد. وجهز هذا الجيش ووضع فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ووضع على رأس الجيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وأمر الجيش أن يخرج لحرب الرومان في أواخر حياته صلى الله عليه وسلم. لكن الجيش بقي في شمال المدينة المنورة عندما علم بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فتعطل خروج الجيش حتى جاء زمن الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقام بإخراج الجيش كما سيتبين لنا. لكن الشاهد من هذه القصة نقف وقفة مع قضية أسامة بن زيد رضي الله عنهما. كان في ذكاء بارع من الرسول صلى الله عليه وسلم في تولية أسامة بن زيد رضي الله عنهما لهذا الجيش. ونخلي بالنا أن مؤتة شهدت مقتل واستشهاد أبو أسامة بن زيد اللي هو زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. فالدوافع قوية جدا عند أسامة للأخذ بثأر أبيه وثأر المسلمين وثأر أمة الإسلام والانتقام من الدولة الرومانية ومن الغساسنة الذين قتلوا هؤلاء العظماء من المسلمين. لكن في شواهد تانية في غاية الأهمية أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبرز في هذا الجيش إمكانيات الشباب. لما واحد عنده 17 أو 18 سنة يتولى قيادة جيش في داخل عمالقة القيادة العسكرية في الأمة الإسلامية جواء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص وأسيد بن حضير وغيرهم من عمالقة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهذا إيمان كامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيمة الشباب في الدولة الإسلامية. ثم هو إشارة واضحة إلى دور الشباب في تحرير فلسطين وإلى دور الشباب لتحرير الشام وإلى دور الشباب لقمع قوى العالم العالمية التي تحارب الإسلام والمسلمين. ولا يجب أبدا أن يستقل الشباب أو يستصغر الشباب إمكانياتهم، فهذه مكانتهم في عين الحبيب صلى الله عليه وسلم. ترى هل توقفت الحركة الإسلامية تجاه فلسطين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أم أنها استمرت نشطة قوية؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم على وضع المسلمين أو حركة المسلمين في اتجاه فلسطين في زمان الحبيب صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن هي ثلاث حركات عسكرية. الحركة الأولى كانت حركة مؤتة وكانت غزوة أو سرية كبيرة واتبعت بغزوة تبوك، ثم التحرك الأخير كان قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بعث أسامة بن زيد الذي لم يكتب له أن يتحرك في زمن الحبيب صلى الله عليه وسلم لمرض الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته. فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الصديق أخذ قرار لعله من أجرأ القرارات في تاريخ المسلمين بكامله، وهو قرار إنفاد بعث أسامة بن زيد، يعني إرسال بعث أسامة بن زيد إلى مهمته إلى حرب الرومان. ونقول لماذا كان هذا القرار جريئا؟ نقول أولا لأن المدينة المنورة وصلتها الأنباء من كل مكان بردة العرب، يعني الذين التحقوا بالإيمان ودخلوا في حوزة الدولة الإسلامية في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم في أواخر حياته الجميع تقريبا إلا قليل القليل انتقض وارتد على عقبه، وماجت الجزيرة العربية بالردة في كل أطرافها. فإخراج جيش كبير زي جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما بكل الطاقات العسكرية التي فيه إلى حرب الرومان والجزيرة العربية تموج بالردة، هذا قرار خطير جدا. الحاجة الثانية أن الجيش يخرج لحرب الدولة الرومانية وهي من أكبر أو أكبر الدول العالمية العسكرية في ذلك الوقت. والحاجة الثالثة أن المسلمين خارجين من مصيبة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ولسه لم يتوازنوا بعد من هذه المصيبة الضخمة ولعلها أعظم مصيبة مرت على المسلمين مطلقا، وفقدان الاتصال مع السماء لانقطاع الوحي بوفاة النبي الخاتم، هذه كلها كانت قضايا ضخمة جدا. ومع ذلك أصر الصديق رضي الله عنه على إخراج الجيش، وكانت حجته في ذلك ما قاله في كلمة جميلة جدا تعبر عن منهجي في الحياة، قال والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين في المدينة ما رددت جيشا وجهه صلى الله عليه وسلم ولا حللت لواء عقده. يعني بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أمر أنا مش ممكن أبدا بأي حال الأحوال أخالف هذا الأمر، حتى لو دخلت الجيوش المعادية والكلاب إلى أرض المدينة وانتهكت حرمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين اللي منهم السيدة عائشة بنت الصديق شخصيا رضي الله عنه وأرضاه، إلا أنه سوف يوجه الجيش الذي وجهه صلى الله عليه وسلم ولا يحل لواء عقده أبدا. ورفض أن يولى على الجيش غير أسامة بن زيد واختار الاختيار الذي قام به صلى الله عليه وسلم، وخرج بالفعل جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الشام ولم يلقى حربا هناك، لكنه في طريق إلى هناك قال العالم وأجمع كل الناس اللي مر على الجيش قال إن هذا الجيش خرج من قوم عندهم قوة ولو كانوا ضعفاء ما أخرجوا جيشا لحرب الرومان. فآتى هذا الجيش أكله وقمعت الردة في كل القبائل الشمالية، كل الناس اللي مر عليهم الجيش قمعت الردة ولم يلقى فيها المسلمون شرا يذكر، وكان هذا من بركات اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحروب اللي سيدنا أبو بكر خدها في قضية الردة استمرت سنة كاملة، اللي هو العام الحادي عشر من الهجرة بكامله لحد أوائل العام الثاني عشر من البعثة من الهجرة، وحصل صدام مع أكثر من قوة في الجزيرة العربية، ولعل أهم هذه الصدامات وأخيرا كان في موقعة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا بقيادة خالد بن الوليد سيف الله رضي الله عنه وأرضاه، وتحقق النصر المبين للمسلمين على كل جموع المرتدين. وبعد سنة انتهت الردة بكاملة من الجزيرة العربية، ثم أخذ الصديق القرار الأجرأ في حياته، وهو غزو فارس وبداية الفتوح الإسلامية. وطبعا الدولة الفارسية دولة تقتسم العالم كما ذكرنا قبل ذلك مع دولة الرومان، فهذا قرار عجيب، وبدأت فعلا الفتوح الإسلامية في أرض فارس في العام الحادي عشر في العام الثاني عشر من الهجرة، وكان الكلام ده بيوافق سنة 632 من الميلاد. وطبعا سيدنا خالد بن الوليد حقق انتصارات هائلة في أرض العراق، حقق تقريبا 12 ل 15 انتصار في غضون سنة واحدة، يعني في أقل من سنة أقل من 12 شهر كان منتصر في حوالي 15 موقعة عسكرية هائلة. جيشه كان 18 ألف، وكان الفرس في أقل التقديرات 60 ألف و70 ألف و90 ألف، وفي موقعة الفرات كان 120 ألف. فعلا كانت انتصارات مبهرة. لكن الغريب جدا والعجيب أن سيدنا أبو بكر الصديق أثناء حركة الجيوش الإسلامية في داخل أرض في الفارس قرر أن يرسل جيوشا إسلامية لفتح بلاد الشام ولحرب الدولة الرومانية، وتبدأ قصة الخلفاء الراشدين مع أرض فلسطين في حياة الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية بدأت برؤية رآها شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه، أن أول هذه الرؤية أن الجيوش الإسلامية تذهب لفتح الشام، وتزامن ذلك مع يعني فكرة جاءت للصديق رضي الله عنه هذا الرجل العجيب بفتح بلاد الشام وحرب الدولة الرومانية في نفس الوقت الذي يحارب فيه الدولة الفارسية. تخيل دولة صغيرة كالدولة الإسلامية ما زالت يعني منشأة منذ سنوات قليلة تحارب أكبر جناحين عسكريين في العالم أجمع في ذلك الوقت. فجاءت هذه الفكرة في ذهن الصديق واستبشر بالرؤية التي رآها شرحبيل بن حسنة، ولكنه لم يكتفي بذلك، ولكن جمع المسلمين في مجلس استشاري لعله من أخطر المجالس الاستشارية في تاريخ الأمة الإسلامية. والكلام ده كان في 30 ربيع أول 12 هجرية الموافق 14 يونيو سنة 633 ميلادية. وفي هذا المجلس تشاور الصديق رضي الله عنه وأرضاه مع قادة المسلمين في قضية فتح الشام، واجتمع المسلمون على فتحها، وبذلك بدأ سيدنا أبو بكر الصديق في تجميع الجيوش لحرب الرومان في أرض الشام. تخيلوا، هذه فعلا قضية من أخطر القضايا في تاريخ الأمة الإسلامية، وبدأ يحمس الناس للخروج، وكان أول من تحمس وأكثر الناس كلاما إيجابيا في هذه القضية خالد بن سعيد الأموي رضي الله عنه وأرضاه. فأمره أبو بكر الصديق على سرية صغيرة تبدأ بالاستكشاف والحرب في أرض الشام إلى أن يجمع الجيوش الكبيرة، وبالفعل جمع 4 جيوش كاملة لحرب الرومان في أرض الشام. طبعا أرض الشام تشمل كما ذكرنا أرض فلسطين. هذه الجيوش الأربعة كان أول الجيوش خروجا هو جيش يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، والجيش ده اتوجه للبلقاء في شرق الأردن، وخرج الجيش ده في 23 رجب سنة 12 هجرية الموافق 3 أكتوبر سنة 633 ميلادية. ده كان أول الجيوش خروجا. الجيش الثاني كان بقيادة شرحبيل بن حسنة، وده راح لبصرة في جنوب الأردن، والجيش الثالث على رأس أبو عبيدة ابن الجراح، وكان ده مقره في الجابية جنوب دمشق، والجيش الرابع كان على رأس عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع، وكان ده متوجه إلى أرض فلسطين المباركة. وفي جيش سيدنا عمرو بن العاص ده كان موجود سادات قريش، سادات قريش الذين دخلوا الإسلام بعد عام الفتح، كان في داخل هذا الجيش أبو سفيان، كان في داخل هذا الجيش عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، كان في داخل هذا الجيش سهيل بن عمرو رضي الله عن الجميع، وهؤلاء طبعا من عظماء قريش وساداتها. وكان في برضو الحارث بن هشام رضي الله عنه وأرضاه، والحارث بن هشام هذا هو أخو أبو جهل، أخو عمرو بن هشام اللي هو معروف بأبي جهل. وخرجت الجيوش الإسلامية لهذه الفتوحات. سيدنا خالد بن الوليد ما شاء الله كان شغال في الجناح الفارسي بيفتح فتوحات هائلة، والجيوش الإسلامية التي توجهت إلى أرض فلسطين وأرض الشام في البداية تعثرت. حققت انتصارين وحصل هزيمة للجيش الإسلامي، وبدأت الخطوات تكون متأرجحة في أرض الشام ما بين انتصار وهزيمة، وهذا أزعج جدا الخليفة العظيم أبو بكر الصديق الذي كان يركب الأحداث من المدينة المنورة وكأنه يراها رأي العين، فأخذ قرارا عظيما بنقل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من أرض فارس إلى أرض الشام للقتال مع المسلمين هناك وازدياد القوة الإسلامية في مواجهة الدولة الرومانية. وقال كلمة عجيبة، قال: والله لأنسين الرومان وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وكان يوقن يقينا كبيرا جدا في إمكانيات هذا القائد الفز سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. انتقل خالد بن الوليد بتسعة آلاف مقاتل من العراق إلى الشام، وبسرعة انضم للجيش الإسلامي. وهو في طريقه للانضمام للجيش الإسلامي استطاع الانتصار في خمس مواقع متتالية على الجيش الروماني في أرض الشام بمجرد نزوله، حتى قبل أن يلتقي بالجيوش الإسلامية. وبعد كده التقى مع الجيوش الإسلامية وعرض التوحيد، توحيد الجيوش الإسلامية في جيش واحد حتى يلقوا عدوهم وفيهم بأس شديد، ووافق المسلمون على ذلك. ولعل أول اللقاءات الحاسمة التي كانت بين الجيوش الإسلامية وبين الدولة الرومانية كانت في أرض فلسطين. أول صدام حقيقي مروع بين الجيش الإسلامي وبين الجيش الروماني كان على أرض فلسطين في أجنادين، وأجنادين ديت في موجودة في جنوب غرب القدس، وهي حوالي 40 كيلو جنوب الرملة، مدينة الرملة. هي طبعا مدينة الرملة ساعتها ما كانتش موجودة، هي أنشئت بعد كده، هي مدينة إسلامية صرفة، لكن الموقعة تمت في أرض الرملة، والكلام ده كان في جنوب الرملة، والكلام ده كان في 27 جمادة الأولى سنة 13 هجرية، وده بيوافق 30 يوليا 634 ميلادية. وفي هذه الموقعة التقى المسلمون ب 33 ألف مقاتل ضد 100 ألف رومي، وحدث الانتصار المهيب، وانتصر المسلمون انتصارا كبيرا، وقتل من الرومان في هذه الموقعة 3000. ومع أن العدد ليس كبيرا إلا أنه أثبت أن القلة تستطيع لهزيمة الكثرة، وثبت أقدام المسلمين في أرض فلسطين. ولعل هذا النصر يرجع إلى كلمة جميلة جدا قالها معاذ بن جبل قائد الميمنة في هذه الموقعة في بدايات الموقعة، يعبر فيها عن منهج المسلمين وعن قضية المسلمين. قال: يا معشر المسلمين أشروا أنفسكم اليوم لله، يعني بيعوا نفسكم لربنا سبحانه وتعالى، أشروا أنفسكم اليوم لله، فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا. يعني يقول إذا صدقتم النية مع رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الموقعة تحولت هذه البلاد، وهذه البلاد كانت وثنية أو نصرانية إلى هذه اللحظة تشرك بالله عز وجل. فيقول أنكم إذا صدقتم ربنا سبحانه وتعالى في قتالكم هذا فإنها ستبقى دار إسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم من الله. وتحقق ما يقول معاذ بن جبل، وتم النصر الكبير، ولم يكن آخر الانتصارات في أرض فلسطين. ترى ماذا حدث مع المسلمين في أرض فلسطين، وما هي عواقب هذه الموقعة الكبيرة، موقعة أجنادين، وما تم بعدها من مواقع، وماذا حدث في أرض القدس؟ هذا ما سنعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة وما بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.